رحمه الله كتاب السنن كتاب الصوم باب الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاع ولا من احتلم ولا من احتجم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الصيام. يقول رحمه الله باب إذا قاع الإنسان غصب عليه أو احتلم غصب عليه أو حصل له حاجة غصب عليه فإنه لا يفطر، صيامه صحيح ولا يفطر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب من أصحاب زيد بن أسلم من أصحاب زيد بن أسلم، ويجوز أن يكون عبد الرحمن، عبد الرحمن يروي عن أبيه عن زيد بن أسلم عن أسلم أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا قال من عليه الصلاة والسلام لا يفطر من قاء ولا من احتلم وهو نائم ووجد بلل على ثيابه أو على فخوذه لا يفطر. إذا احتلمت الإنسان في النهار ووجدت بلل على ثيابك لأنك احتلمت وأنت نائم فلا يفطر، ما يفطرك هذا. ولا إذا درعك القيء الطراش درعك وطرشت الإنسان غصبا عليك ما عليك شيء صومك أغفال. أما إذا استدعاه وأدخل إصبعه بفمه ثم استقاء فإنه يفطر، إذا استدعيته بإصبعك وقذفت فإنه يفطرك حينئذ. لكن إذا درعك القيء شميت حاجة أو رأيت شيء وكأن أو باطنيتك ما هي صحيحة فيها غثاء فنزل ما في بطنك من الطعام وغصب عليك لا يفطر حينئذ، لأنه غصب عليك، وكل شيء غصب عليك الإنسان من قبل رب العالمين فإنه عفو، فإنه معفو عنك والصيام صحيح. كذلك الاحتلام وأنت نائم إذا وجدت بللا على ثيابك أو شيء واحتلمت ورأيت أنك احتلمت فإنه لا يفطر حينئذ، تغتسل عن الجنابة وصيامك صحيح. عاد قوله ولا يحتي ولا يحتجم أو قال ويحتجم ولا من احتجم ولا من احتجم، يعني أنه لا يفطر من احتجم. مرتنا الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه أفطر الحاجم والمحجوم، الأحاديث الصحيحة الصريحة بأسانيدها أنه أفطر الحاجم والمحجوم، فالصحيح أن الحجامة تفطر الصائم وأنه يقضي ذلك اليوم. نعم. باب في الكحل عند النوم للصائم. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروة عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. يقول الإمام أحمد يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الكحل للصائم في النوم، يعني في الليل، أنه يكتحل الإنسان في الليل ولكنه قد يبقى هذا الكحل حتى في النهار وقد يتذوقه في ريقه، يسقط هذا الكحل في حلقه وفي ريقه، فهل يفطر حينئذ؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيل حدثنا النفيل عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن ثابت علي بن ثابت قال عن عبد الرحمن بن النعمان عن عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن معبد نعم عن أبيه عبد الرحمن بن معبد قال عن جده هوذة عن جده هوذة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإثمد المروح، يعني المطيب اللي فيه طيب الإثمد، لكن ما يوجد، هل يوجد الإثمد الأصلي الطيب الذي يجلي البصر ويأخذ الحمار عن العين ويجلي القذرات عن العين؟ ما يوجد الأصلي الإسمد الأصلي ما يوجد الآن، لا أدري هل يوجد أو ما يوجد، لكن ما عمرنا شفناه. وكان الناس كان قبل أن توسعة الحرم موجود المساحل هنا يسحلون الكحل هنا، ويأتي الكحل الإسمد والقصة والأشياء التي كان الناس يكتحلون بها، الآن انقطع هذا، لا أدري هل يوجد شيء أم لا. الشاهد أن الإسمد الأصلي قد لا يوجد يومنا هذا، قد لا وقد يوجد. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنقى الكحل الأسمد، الإسمد وهو أحيانا يصير أحمر وأحيانا يصير أسود ببياض قليل، فالشاهد أن الإسمد يقلل البصر لا شك في هذا. الرسول يكتحل 3 مرات في كل عين 3 مرات فيقلل البصر ويزيل الحمار ويزيل غمص العين ويزيل ثقل الجفن. الإسمد له خصائص، الإسمد اللي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة من ناحية العين، يقلل البصر ويزيل القذات اللي في العين ويزيل الثقل اللي في الجفون تحس بجفونك جفن، ويزيل الحكة التي حسها بجفونك، كل هذا خصيصة للإثمد إذا حصلت الإثمد الأصلي. فالشاهد أنه حث عليه الصلاة والسلام أن تكتحل به، لكن هل إذا كان الإنسان في رمضان هل يكتحل فيه بالليل وإذا وجد طعمه في النهار بريقه هل يفطر؟ تقول نعم، إذا وجد ريقه، إذا وجد الكحل أو الصبر أو أشياء اكتحل فيه بالليل ثم وجده في حلقة لا شك أنه يفطر، عند كثير من علماء الإسلام وفقهائهم، ولا سيما إذا اكتحل بالنهار أيضا فيصبر بالإثمت أو غيره ثم وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر حينئذ، أو قطرة حارة ووجد طعمها في حلقه وهو صائم فإنها تفطر، أو ضرب إبرة فإنه يفطر أيضا. كل هذه المسائل تفطر الإنسان في رمضان. نعم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منقطع. يقول أبو داود رحمه الله يقول يحيى بن معين الإمام الحافظ النقاد اللي نقد الرجال يقول هذا الحديث منكر. ليه؟ فيها السند الأخير إلى الرسول عن 3 أو 4 هم الذي ضعفهم يحيى بن معين ابن فروة وابن معبد عبد الرحمن بن معبد وأبوه وجده ضعاف عند ابن معين رحمه الله، وما ضعفه ابن معين فهو ضعيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا أبو معاوية الضرير، وتعرفون اسمه محمد بن خازم، قال حدثنا عتبة أبو معاذ وهو عتبة بن معاذ أيضا ويكنى أبو معاذ، قال حدثنا عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس بن مالك كان يكتحل وهو صائم. لا شك أنك إذا احتجت إلى الكحل الإنسان الذي ليس بحار ينزل إلى حلقك الإنسان، فإن حسيت بأنه نزل إلى حلقك إن الكحل هذا أحسست أنه نزل إلى الحلق فإنه يفطر عند عامة فقهاء الإسلام، يفطر إذا نزل إلى حلقك فإنه يفطر. أما إذا كان بارد ولا نزل شيء واحتجت إلى الكحل في رمضان وكحلت عينيك وهو بارد ما ينزل الحلق ولا تحس بحلقك فلا مانع من ذلك، وهذا ما كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لا ينزل في حلقه ومأمون أن ينزل في الحلق لأنه بارد والبارد لا ينزل في الحلق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وقال وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويقال له المخرمي، قال حدثنا يحيى بن موسى عن يحيى بن عيسى عن محمد ويحيى عن يحيى بن عيسى عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يقول الأعمش ما رأيت أحدا من أصحابنا، هذا رأي الأعمش من أصحاب الأعمش يعني مشايخه أنهم يكرهون الكحل للصائم يعني الكحل البارد، وأما إذا نزل إلى الحلق فلم يختلف اثنان من العلماء أنه يفطر إذا نزل إلى الحلق. إذا نزل إلى حلق فإنه نزل إلى الجوف، وما نزل إلى الجوف فإنه يفطر عند عامة العلماء. لكن إذا كان الكحل بارد وأنت محتاج إليه فلك أن تكتحل حتى في نهار رمضان، حتى في النهار. أما الصبر فإنه حار، والصبر قد ينزل، قد ينزل الله أعلم، قد ينزل إلى الحلق وقد لا ينزل، لأن الصبر حار. فإذا كحلت به الإنسان عن رمد أو عن حرارة أو عن حمار أو شيء من هذا ومنت أن ينزل الحلق فلا مانع من ذلك، تكتحل فيه. الشاهد أن سليمان بن مهران الأعمش يحكي عن مشائخه أنهم ما كانوا يكرهون الكحل للصائم، وهذا محمول على الكحل البارد الذي ما ينزل الحلق. وإلا فليس، فعندهم جميعا، عندهم جميعا أن ما نزل إلى الجوف فإنه يفطر، عند جميع أصحاب الأعمش والأعمش نفسه، أن ما نزل من العينين إلى الحلق وطعمته بريقك الإنسان في الحلق فإنه فطر عند عامة علماء الإسلام. لكن إذا ما نزل شيء اكتحلت ولا ما نزل وأنت آمن أن ينزل فلا مانع من ذلك، لأنك تكتحل إذا احتجت إلى ذلك. والإنسان يتوقع الأشياء التي تضره في صومه، ما تدري ينزل الكحل أو ما ينزل، الإبرة تضرك أو ما تضرك، تنفعك أو ما تنفعك، كل شيء تحتاط له الإنسان لصومك. اصبر إذا أردت أن تضرب إلى الليل، أو مثلا أخذ بحبوب بدلها في الليل أو شيء من هذا. الشاهد أن الإنسان لا يفعل شيء يفطره أو يأتي إلى تفطيره يصير سببا في أنه يفطره عند العلماء وهو لا يشعر. نعم. باب الصائم يستقي عامدا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. يقول الإمام أبو داود باب من استدعى القيء فأقاءه، هل يفطر؟ تقول نعم، لأنه استدعاه بنفسه، أنت استدعيت القيء بنفسك. أما بمسواك، دخلت المسواك عمدا ثم دخلت حتى استقيت، استقاد تطرشت، أو بإصبعك استدعيت القيء، لأنك تقول أنا عندي دوار بالرأس وأنا أحس بمعدتي، في مرض في معدتي وأريد أن منزل هذا الذي في معدتي. نقول لك أنت صائم، تنزله وأنت صائم، كيف يصير هذا؟ فلا يمكن أن تنزله إلا إذا احتاج، إذا احتاج لكنه يفطر ويقضي ذلك اليوم. إذا احتاج وراء أنه في حاجة ضرورية إلى أنه يطرش ما على كبده، لأن رأسه يدور وكبده تدور وكل شيء من جسمه ينتفض، لأنه أكل مثلا شيئا مسموم أو أكل حاجة كذا، أو أنه كثر الطعام فالكبد صارت ما تقبل الكثرة من الطعام وأرى واحتاج إلى ذلك، فإنه يستقيء ولكنه يصوم بدل ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم، لأنه يفطره القي إذا استدعاه عمدا يفطره ويقضي ذلك اليوم إذا احتاج إلى ذلك. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة من زرعه القي غصب عليه، أتاه الطراش بالقوة غصب عليه، فلا شيء عليه، لأن هذا قهر، قهر من الله تعالى وتقدس غصب عليه. لكن لو استدعيت القي الإنسان بنفسك أو بعود أو بمسواك أو بأي شيء استدعيت القي بنفسك تريد أن تخرج ما في بطنك فإنك تستغيث، فإنك ينتقض الصوم وتقضي ذلك اليوم. وإذا فعلته عمدا بدون حاجة فإنك تأثم، إذا فعلت هذا الشيء عمدا بدون حاجة فإنك تأثم، وإن عملته لحاجة ضرورية فالإثم إن شاء الله ساقط ولكنك تقضي ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام قال أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا سببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج المقعد التميمي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الوارث التنوري الذي يسمى التنوري لقبه التنوري نعم قال حدثنا الحسين بن المعلم عن يحيى بن حسان عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام عن يعيش بن الوليد قال أن أباه حدثه الوليد بن هشام هنا يعيش بن الوليد بن هشام عن الوليد بن هشام أباه أنه حدثه أن أبا الدرداء في دمشق عن معدان بن طلحة ومعدان هو المتكلم عن أبي الدرداء يقول أنه التقى بأبي الدرداء في مسجد دمشق بالشام وأنه حدثه أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ يعني انتقض وضوءه هل أفطر؟ نعم أفطر ذلك اليوم وقضى عليه الصلاة والسلام لأنه قاء لحاجة ولما قاء لحاجة أفطر ذلك اليوم وانتقض وضوءه أيضا فأتى عبد الرحمن بن معدان إلى ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله قال إن أبا الدرداء يقول كذا وكذا قال صدق وأنا سكبت له وضوءه يعني الوضوء للرسول توضى حين انتقض وضوءه من التراش وأنه أفطر أبو الدرداء يقول أفطر يعني الرسول استقاء لحاجة ولكنه قضى ذلك يوم وأفطر وهذا القضاء ليس من رمضان وإنه نافلة إنما هو نفل نعم. باب القبلة للصائم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه. يقول أبو داود رحمه الله باب القبلة للصائم يعني تقبل امرأتك الإنسان هل يجوز أن تصائم إذا كنت تملك إربك تملك شهوتك الإنسان وتملك شيطانك وتملك نفسك الإنسان وأنت صائم تقبل امرأتك وأنت صائم تملك شهوتك إذا كان كذلك فلا مانع لكن إذا كنت لا الشيطان قوي ونفسك قوية والشهوة قوية ورمضان بين يديك فلا حاجة أنك تهلك نفسك الإنسان المسلم ما يهلك نفسه لأنك تأتي جريمة إذا وقعت بامرأتك أتيت جريمة وهذه من علامات ومبشرات ومن الدوافع إلى أن تقع بامرأتك الإنسان فالمصائم لا يجوز له أن يقرب امرأته في قبلة ولا أن يقربها في شيء مطلقا إنما يأخذ الشيء من يدها ويعطيها الشيء من يدها لا بأس بذلك لكن كونه يقبلها وهو صائم هذا إذا كان الرجل صالح والرجل مالك لشهوته والرجل يستطيع أن يغلب شيطانه ويغلب نفسه فهذا قد يجوز مع أنه ليس بتشريع الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا تشريعا للأمة لأن عائشة تقول من هو اللي يملك إربه منكم أيها الأمة من يستطيع يملك شهوته مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أحد يستطيع يملك شهوته مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لو وقع أحد من العباد وقال أنا إن شاء الله تعالى مالك شهوتي وأعجبتني امرأتي بقبلها لكن إن شاء الله تعالى أني سأقوى على شيطاني ونفسي وشهوتي فهو حر لكن انتبه الإنسان لا تهلك نفسك لأن هذا من دواعي الجماع ومن دواعي الوطي في رمضان فتهلك نفسك وتأتي لامرأتك بجريمة وتأتي لنفسك بجريمة فالأفضل تجنب المرأة مطلقا في نهار رمضان الله أعطاك الليل اعمل ما تشاء بامرأتك الله أعطاك الليل كثير 12 ساعة اعمل ما تشاء بزوجتك ففي حاجة يدعيك الشيطان نعوذ بالله إلى أن تفسد صيام امرأتك وتفسد صيامك أنت، ما في لزوم لهذا. حتى القبلة ربما تفسد صيامك الإنسان، ربما تنقص من صيامك إذا اشتهيتها، إذا قبلت واشتهيت المرأة حتى لو ما وقعتها ربما تنقص من صيامك الإنسان. فالمسلم يحرص على صومه، لأن ليس عندك الإنسان إلا هذه الأركان الخمسة. الصلاة احرص عليها ألا يأتيك الشيطان يلعب بك وبعقلك ويذهب بك هنا بعيد وأنت تصلي، ولا تحضر، تحضر قلبك ولا تحضر أنك تصلي إلا إذا سلمت. أنا أصلي وأنا رايح هنا ورايح يمين ويسار، الشيطان أخذ قلبك وراح يلعب بك يمنه ويسره. وإذا سلمت حضر قلبك عاجي، أنا أصلي ولا ما أصلي، وين رحت أنا، وين راح قلبي؟ هذا الشيطان يلعب بك في صلاتك، كذلك في صومك يلعب بك الإنسان، كذلك في زكاتك يدخل عليك الرية والسمعة، كذلك في حجك يدخل عليك الرية والسمعة. الحاج فلان، وشو الحاج فلان؟ الحاج فلان وشو؟ انت حجيت لله ولا عشان تحط عليك دكانك الحاج فلان؟ الحاج وشو؟ الحاج لله رب العالمين، فلا حاجة تحطه لقب الحاج فلان ابن فلان، يعني اني حجيت بيت الله. طيب حجيت، كل العالم يحجون، هذا يصير لقب؟ هذا كله من الرياء والسمعة، لعب بالشيطان نعوذ بالله، يلعب بعقول الناس. ولا فالحاج حجيت خلاص انسانه لله وقبل، فأبشر بالجنة، وإن ترد عليك فلو كتبت ألف مرة الحاج ما ينفعك. فالشاهد أن الإنسان يحرص على أن يصير إخلاص لله، أن يخلص العمل والعبادات لرب العالمين تعالى وتقدس، ويبتعد عما يوقعه بالمعاصي ويوقعه بإفساد هذه الطاعة. أنت في طاعة، ابتعد عما يفسدها الإنسان. فأرى أن الشباب لا يتقرب نساءهم، حتى الشيوخ اللي عنده شهوة لا يتقرب نساءه في نهار رمضان. الله أعطاك 12 ساعة من الليل، كافي الليل كافي، ويملك تمل منها وتمل منك، ولكن الشيطان يلعب بالناس. الشيطان حريص على أن يفسد طاعتك الإنسان، لا صلاة لا صوم لا حج، حريص يرقص هو وأولاده حتى يفسد عليك طاعتك الإنسان إن استطاع. لكن عباد الله الصالحين في قوة الله تعالى وتقدس وفي كنف الله لا يضرهم الشيطان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال عن زياد بن علاقة بالقاف، وبعضهم يقرأه بالساء علاثة، والحقيقة أنه بالقاف. قال حدثنا عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تخبر عن حالتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأنه كان يقبلها، وتقول أيضا أنه يمص لسانها، يقبلها عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في النهار ويمص لسانها أيضا. هذا كله إخبار من عائشة لئلا تكتم العلم، لأن من كتم العلم ألجمه الله بلجام من النار. فتقول إن الرسول يفعل كذا بي ويفعل كذا، ويقبلني وهو صائم، ويقبلني وهو متوضئ، ويذهب يصلي بالناس. يقبلها وهو متوضئ عليه الصلاة والسلام، ويذهب يصلي بالناس بيضوءه ما ينتقض. ليش؟ لأنه مالك شهوته عليه الصلاة والسلام، ومستطيع أن يغلب شيطانه عليه الصلاة والسلام. لكن كل هذا اللي يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو تشريع، فلا يجوز للمسلم أن يتقرب امرأته، لأنه قد يدعيه إلى الهلاك، قد يقع بها ثم يحصل جريمة ويحصل هلاك له ولها. ثم يلا تعالي عالم وش أعمل؟ أعتق رقبة، ما عندي، صم شهرين متتابعين ما أستطيع، أطعم 60 مسكين، أنا فقير ما عندي، إلى آخره. فالإنسان لا يتقرب المرأة في رمضان. الله أعطاك الليل، افعل بامرأتك ما تشاء، أما بالنهار فاجتنبها إلا لأمر أخذ. قولي يا فلانة بيدها وتأخذ من يدها، تأمرها بكذا تبدل بكذا. أما قبلة وأما شهوة وأما لمس شهوة، حتى غير القبلة، تلمس يدها لشهوة، تلمس خدها لشهوة، تلمس رجلها لشهوة، كل هذا حرام عليك الإنسان في رمضان، لأنه يدعوك إلى الشر، وقد تقع في الشر، وقد تقع في الهلاك. الصحابي رضي الله عنه يقول: رسول الله لك أحرقت نفسي وهلك جهلكت وقعت على امرأتي. فأنت توقع نفسك بالهلاك، وتوقع نفسك بالإحراق، وتوقع نفسك بالجريمة أنت وامرأتك المسلمة المصونة. يفعلونه، أما تجبرها أو ترضى هي لك. الشاهد أنه هلاك وجريمة. المسلم لا يتقرب المرأة مطلقا في نهار رمضان، لا يتقربها مطلقا، ولا يتقرب جميع الأشياء التي تقربه إلى فطر وإلى تنقيص صومه لا يتقربها الإنسان، لأن ما عندنا إلا شهر رمضان، ورمضان قد يتخلله أشياء، قد يتخلله ذنوب، قد يتخلله كذا. جعل الله لنا صيام الست لنرقع ما خرجنا من رمضان، فرمضان كل خروج نعمله حنا، هذا يتكلم بهذا وهذا يتكلم بهذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. فالشاهد أن الله جعل لنا من الصلاة تطوع ترقع لنا ما تخرق من الفريضة، ومن الصوم أيضا تطوع لنرقع ما تخرق من رمضان وغيره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. يقول الإمام بن داود رحمه الله: لا نزال في مسألة عائشة رضي الله تعالى عنها وأن الرسول يقبل، ولكنه ليس بتشريع، والمسلم يجتنب امرأته في رمضان، ولا يقول الرسول فعل والرسول فعل، لأن هذا ليس تشريع، لأن عائشة أخبرتنا بالعلة وهو أنه كان أملكنا للإبه مالك شهوته وعاكس شيطانه، لا يستطيع الشيطان أن يغلب الرسول ولا الشهوة أن تغلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالبشر من المؤمنين الذين ليسوا بمعصومين، هذا على المرأة لا يقربها مطلقا، لا مباشرة بيدها ولا برجلها ولا بفمها ولا بشد ولا شيء، لا تقرب المرأة في مسائل شهوة، في مسائل تمسكها وأنت تشتهي لا تقربها الإنسان، لأن إبليس يلعب بك ويلعب بعقلك ويحسن لك الشهوة ويحسن لك في رمضان. فالمسلم لا يتقرب المرأة مطلقا في دواعي الجماع، في أشياء تصير داعية للجماع لا يتقربها. أما الكلام وغيره فهذا كل الناس معهم. فالشاهد أن ما يدعيك إلى تنقص الصوم أو تنقصه أو إن تقع في كبيرة من الكبائر يتجنبه المسلم، وليس بتشريع فعل الرسول، ما هو تشريع. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حاون وقال رحمه الله: وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: حششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفق. قال: فما؟ يقول لنا أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن الليث، عن الليث بن سعد عن وحول السنة، ثم قال حاء: وحدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله، عن زهير بن عبد الله عن بكير، عن عبد الملك، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد، عن عبد الملك بن سعيد قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه قال: حششت يوما، يعني فرحت وسررت، حش فلان يعني فرح وسر، فرحت وسرر بالمرأة جنبي، وقمت قبلتها وذهب إلى الرسول حزين لئيم: يا رسول الله، حزين كئيب يا رسول الله، أنا حصل معي سرور وحصل معي فرح والمرأة جنبي وقمت قبلتها، فما علي؟ قال: أرأيت لو شربت ماء، لو تمضغت بماء ثم نثرته، هل يضرك بشيء؟ قال: لا. قال: هكذا، يعني أن الرسول أباح هذه القبلة لعمر بن الخطاب لأنه ما فعل جريمة، غاية ما هناك قبل لأنه فرح بالمرأة وأعجب بها وكانت بين يديه فقبلها، لكن ما حصل شيء غير هذا. ذهب وهرب عنها، ثم سأل الرسول فقال: أرأيت لو أخذت ماء وتمضغت به ثم نثرته هل يضر؟ قال: لا. قال: هذا كله، هذا مثله، أنت قبلت وذهبت القبلة، خلاص انتهى، لكن ما عملت جريمة. مدام ما عملت جريمة فالقبلة لا بأس بها، على كلام الرسول لعمر المخطاب رضي الله عنه. وعمر يهرب الشيطان منه إذا رآه في فج، هرب إلى الفج الثاني، الشيطان يهرب من عمر رضي الله عنه إذا رآه في شارع، هرب الشيطان إلى الشارع الثاني. قال: مهلا يا عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر بن الخطاب وعنده نساءه ونساء من الأنصار وضجيج صياح وضجة، والرسول يبتسم ويستمع لهم ويسن. لما سمعنا صوت عمر هربوا كلهم وصكوا الباب، بعد ما يكفي انهم هربوا واختفوا بالغرفة قفلوا الباب على انفسهم. فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذ حين دخل عمر بشيخ كبير، ومنع الشاب ان يقبل او يلمس بشهوة بعد. نعم. باب في من اصبح جنبا في شهر رمضان. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك حاول، وقال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الازرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأزرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان. قال وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الرجل يصبح جنبا ثم يغتسل بعد ذلك، يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من امرأته أو من احتلام، ثم بعد ذلك يغتسل وصومه صحيح، ينوي الصيام وصومه صحيح، صومك الإنسان صحيح. حتى لو جمعت امرأتك الإنسان وأذن الصبح وأنت لم تغتسل فإن صومك صحيح، تنوي الصيام وصومك صحيح. يقول ابو داود رحمه الله حدثنا وقعنا بعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي قال ثم قال حاء وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، يعني مالك وعبد الرحمن بن مهدي تقابلا في الحديث، تتابعا في الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أيضا، يعني تابع ابن حرملة تابع عبد الله بن القعنبي تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال عن عبد ربه بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو إمام علامة أحد فقهاء المدينة. أبو بكر أحد فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم. إذا قيل من في علمي سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر، هذا سليمان خارجة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، انتهت لها السبعة فقه المدينة بكاملها. ولهذا انتفع مالك رحمه الله بفقهاء هؤلاء السبعة رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة. قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن عائشة وأم سلمة زوجتي النبي عليه الصلاة والسلام قالتا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح وهو جنب مصوم، يصبح وهو جنب من عائشة ويصبح وهو جنب من أم سلمة وهو صائم، ثم يغتسل بعد أذان الفجر. إلى أذان الفجر إنما ينوي الصيام ولا يضره أن يكون جنبا، لا يضرك الإنسان أن تكون جنبا من امرأتك حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وأردت أن تصلي الفجر فاغتسل للصلاة واذهب صلي الإنسان. إنما تقول أنا جنب وكيف أصوم أنا، نقول لك معلش لا بأس بذلك، تجنب من امرأتك وتنام حتى أذن الفجر، فإذا أذن الفجر وقد نويت الصيام فالصوم صحيح وتغتسل بعد أذان الفجر وتذهب للصلاة الإنسان، فلا يضرك أن تكون جنبا وأنت صائم، ما يضرك هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القانبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الملقب الأنصاري قال عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت واقفة بالباب والرسول مفتوح له الباب واقف بالباب أيضا، وقد فتحت للرسول الباب والرسول واقف، فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال: يا رسول الله، إني أصبح وأنا صائم، فهل يضرني؟ أصبح وأنا جنب، فهل يضرني أضر صيامي ذلك؟ قال: وأنا أيضا أصبح وأنا جنب، فهل يضرني ذلك؟ وفي رواية: أصبح أنا وهذه جنبا، فهل يضرنا ذلك؟ قال: يا رسول الله، أنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبكم. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بما أتبع، يعني أكون أخشى أن أخشاكم لله، الشيء اللي يضر صومي أو يضر ديني أنا أعلم به، وأنا أخشاكم لله تعالى وتقدس، وأنا أقربكم لرب العالمين، وأنا أخوفكم من رب العالمين وأتقاكم لرب العالمين، فالشيء اللي يضرني أبلغكم به، يضركم أنتم أبلغكم به. أما أنك تقول أنك أني مغفور لي فهذا لا كلام فيه، هذا لا يجوز أن يقال، لأني أتقى لله وأخشى لله منكم، ولا يمكن أتعمد شيء أو أفعل شيء يضر ديني أو يضر صومي، فأنا أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بما أتبع، أتبع ما يأمرني به الله تعالى وتقدس وأجتنب ما نهاني عنه الله تعالى وتقدس. فأنت إذا فعلت ما فعلت أنا فلا يضرك كونك تصبح وأنت جنوب، ولا تقل أني غفر لي ولا ما غفر لي، هذا مسائل بيني وبين ربي تعالى وتقدس. نعم. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال رحمه الله: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب كفارة من وقع بامرأته في رمضان. ما هي الكفارة؟ وقع الإنسان في امرأته، هل يقضي ذلك اليوم؟ وهل يكفر إذا كان عامدا؟ هل يقضي ذلك اليوم وهل يكفر، أو أنه لا يقضي ولا يكفر عند رأي بعض العلماء إذا كان عامدا؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى الطباع قال حدثنا سفيان قال ابن عيينة عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. انظر الجواب عليه الصلاة والسلام، كان لطيفا حتى في السؤال وحتى في الجواب. لما قال هلكت ما قال ما أهلكك، قال: ما شأنك؟ انظر العدول من كلمة تجرح إلى كلمة لطيفة، ما قال إيش اللي أهلكك، يعني هذا قال، اعترف على نفسه، قال: هلكت يا رسول الله. هذا بزعمه أنه هلك، الصحابي فعل جريمة وبزعمه أنه هلك، خلاص هلك بين يدي الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شأنك، ما قال ما أهلكك، ما قال هلكت وش اللي أهلكك، ما قال هذا لأنه قد يجرح. قال ما شأنك، إيش عمل، إيش اللي عملته؟ قال يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والله ما أملك إلا هذه رقبة يعني بس، وغيرها ما أملك شيء. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال هل وقعني بهذا إلا الصوم؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا كل مسكين نص صاع؟ قال والله يا رسول الله ما عندي شيء، ما عندي شيء. قال اجلس. فجلس فأتى فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بزنبيل عرق فيه ماء تمر فيه قريب 15 صاع تمر، قال خذ هذا فتصدق به عن أهلك. فقام واقف، فأنا مكاعد هو قام واقف، قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها، هذه اللابة السوداء الذي كاست حرة المدينة والله ما بين لابتيها، أفقر منا أهل البيت. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده، وقيل حتى بدت أسنانه، وقيل حتى بدت ثناياه، روايات. الشاهد أنه قال خذه فأطعمه أهلك. عاد السؤال هنا، هل تسكت كفارة اللي ما يجد؟ إنسان ما وجد أن يطعم في رمضان، وقع على امرأته، ما وجد أن يطعم مساكين ولا يستطيع الصوم ولا يستطيع الاعتكاف ولا وجد طعام يستطيع المساكين، ولكن جاءه طعام، هل يأكل الطعام أو يتصدق له وهو فقير؟ تقول يأكل الطعام، إذا كان فقيرا فهو من الفقراء من المساكين، يطعم أهله ويسكت. لكن هل تسقط؟ كثير من العلماء يقول ليس هناك كفارة تسقط، بل تبقى في ذمتي حتى يغنيها الله. وبعضهم يقول أنها تسقط ولا يسقط غيرها، وبعضهم يقول أن الرجل هذا خاصة بهذه المسألة، خاصة بهذا الرجل فقط، وأما غيره فلا تسقط كفارة الوقوع في رمضان، ما تسقط نهائيا، لأن الكفارات التي حق من حقوق الله لا تسقط مطلقا، بل يطالب بها يوم القيامة. وهذه المسألة خاصة بهذا الصحابي فقط، لكن الصحيح أنها تسقط للفقير اللي لا يجد، تسقط حتى يغنيها الله، إذا أغناه الله يكفر فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعنى، زاد الزهري قال وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراق بن مالك على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن سبن الحسن بن علي البزاز قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري قال بمعنى الحديث الزهري ساق الحديث إلى أن رجلا أتى الرسول وقال هلكت إلى آخره، وقال الزهري في رأيه هو واجتهاده رضي الله تعالى عنه أن هذه خاصة للرجل، هذه المسألة، وهو أنه يتصدق به على أهله ولا يتصدق على المساكين والفقراء، هذه خاصة بالرجل. هذا كلام الزهري اجتهاد منه، وهو علامة زمانه رحمه الله. الزهري كما تعلمون علامة زمانه رحمه الله ورضي عنه، فاجتهاده رأيه واجتهاده له قيمته عند العلماء رحمهم الله. ثم قال إن هذا الشخص لما فعل هذا الفعل كان خاصة به، أما اليوم فمن وقع بامرأتي في نهار رمضان فإنه لابد من الكفارة. هذا كلام الزهري رحمه الله، أن اليوم من وقع بامرأته في نهار رمضان فلابد من الكفارة، إذا لم يستطع أن يعتق ولم يستطع أن يصوم فلابد من الكفارة. هذا كلام الزهري، ومعه كثير من أئمة العلم، مع الزهري كثير من علماء الإسلام، لا سيما علماء الكوفة وعلماء مكة، فإنهم مع الزهري رحمه الله. أما علماء الشام وعلماء بغداد فخالفوه، علماء بغداد قالوا إنها تسقط إذا لم يجد المسلم مثل الصحابي، ما وجد، ما عنده شيء، فقير ما وجد شيء، ثم أطعم، فهل تسقط عنه إذا ما وجد ولا أطعم ولا أعطي شيء، لكن ما وجد أن يكفر، فهل تسقط؟ يقولون إنها تسقط. رأي العلماء بغداد وعلماء الشام أنها تسقط ولا يكفر ولا يطالب بها يوم القيامة، لكن الصحيح أنها تبقى في ذمته، هذا هو الصحيح، إذا أنها تبقى في ذمته، فإذا أغناه الله فإنه يتصدق ويكفر 60 مسكينا. إن كان يستطيع الصوم فإنه يصوم أحسن له، يصوم شهرين متتابعين. ما يستطيع ويقدر على الصوم فإنه تبقى في ذمته إذا كان فقيرا حتى يغنيه الله فيطعم 60 مسكينا. إنما النهار لازم يقضيه، اليوم الذي وقع فيه لازم يقضيه، ذلك اليوم النهار التي وقع بامرأته فيه لازم يقضيه يوما آخر غير اليوم الذي وقع فيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له: كله. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلك. وفي رواية: احترقت يا رسول الله. ثم سكت، قال: اعتق رقبة، قال: ما أجد. قال: صم شهرين، قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا، قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: اجلس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام له: اجلس، يعني لعل الله أن يأتي بفرج لهذا الرجل يتصدق به. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون بالزبلان أيام الحصاد وأيام جذاذ النخل، يأتون بالزبلان في التمر يضعونها بين يدي الرسول، لأن عنده 70 من أهل الصفة فقراء مساكين، هو اللي يطعمهم عليه الصلاة والسلام، هو الذي يطعمهم ويسقيهم. 70 من أهل الصفة يأتي الصدقات ويعطيها أهل الصفة. فالشاهد لما أتى انتظر الرسول قليلا، فأتى رجل بعرق فيه مكتل، فالعرق الزنبيل فيه ملآن تمر، جاء فيه 15 صاع أو يقال 20 صاع تمر. قال: خذ هذا فتصدق به عنك عن صيامك، يعني اللي نقضت الصوم. قال: كيف تصدق به عني؟ والله ما فيه أفقر مني، ما بين اللابتين يا رسول أفقر مني. وضحك حتى بدت أنيابه، وقيل نواجذ، النواجذ هي الأنياب، والأسنان هي الأسنان اللي وراء الذي قدام الأنياب. ولهذا عليه الصلاة والسلام لا يمكن يضحك، إذا صار غاية في الضحك وأراد أن يبتسم تبدو نواجذه فقط، لكن لا يزيد على هذا، أضراسه ما تبدو، يبدو النواجذ وهي الأنياب وما وراء الأنياب قليلا بس، هذا ضحكه عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يستغرق في ضحك، ولا يمكن يستغرق أن يفتح فمه كله، إنما يبتسم عليه الصلاة والسلام، وابتسامه أحسن من من من البرق الذي يلوح على الناس ويضيء الناس، أحسن إذا فتح فمه عليه الصلاة أحسن من البرق من النور. فالشاهد يقول عليه الصلاة والسلام، قال له مرة ثانية: أين المحترق؟ انظر، لما قال احترقت يا رسول الله، مرة قال الصحابي هلكت، ومرة قال احترقت يا رسول الله، فسكت عنه، قال اجلس. فلما جاء التمر قال: خذ هذا تصدق به عنك. قال: يا رسول الله، على أحوج مني؟ والله ما بدأ إلا أحوج مني. قال: لما أتى الزنبيل قال: أين المحترق؟ انظر، أين المحترق؟ قال: أين اللي سأل عن الاحتراق؟ فأتى قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه وتصدق به. قال: ما بين لابتي أفقر مني. فأمره أن يأخذه ويطعمه أهله. وسبق الخلاف بين الأئمة رحمهم الله وبين أتباع الأئمة، أن بعضهم يرى أنها خاصة بهذا الشخص، لا سيما الزهري وغيره ومن تبعه من أهل الشام ومكة وغيرهم، وبعضهم يقول لا، أنها لا تسقط ويطالب بها، وإذا أغناه الله، إذا أغناه الله في آخر عمرها وفي أوله وفي وسطه فإنه يطعم 60 مسكين، كل مسكين مد، كل مسكين مد من التمر أو مد من البر أو مد من الشعير أو مد من الرز، يعني نص كيلة، والكيلة هي 3 كيلو اليوم، الكيلة عندنا اليوم 3 كيلو، فيطعم 1.5 كيلو لكل مسكين، 1.5 كيلو من الرز أو 1.5 كيلو من البر أو 1.5 كيلو من التمر، يزن التمر 3 كيلو، كل 3 كيلو لاثنين، كل 3 كيلو لاثنين، كل 3 كيلو لاثنين، أو تعطي كيس رز الإنسان لعائلة كبيرة يكفيك الإنسان كيس رز في 15 كيلة، 15 كيلة عن 30، ويعطي كيس رز ثاني عن 30، كفاك الإنسان كيس رز في 30 كيلة وكيس ثاني في 30 كيلة، وتعطي هذا الكيس عائلة وتعطي هذا الكيس عائلة بدون أن تكيل الإنسان، بدون أن تقول كيلة هما كيلة، هذا في 15 كيلة وهذا في 5، هذه العائلة وهذه العائلة، خلاص أطعمت عن نفسك الإنسان وكفى. فالشاهد أنه لابد من الإطعام عند كثير من العلماء، وأنها لا تسقط الكفارات التي حق من حقوق الله لا تسقط، الكفارات اللي حق من حقوق الله لا تسقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل حققت عن أمك؟ الله أحق أن توفوا، إذا كنت أوفيت نذر لآدمي فالله أحق أن توفوا نذره، فحقوق رب العالمين يحاص بها حتى لو مات الإنسان، يحاص بها تقال محاصة، هذا له كذا وهذا له كذا، والكفارات كذا، والحج إذا لم يحج كذا، والصدى والزكاة إذا المخرج كذا، تطلع حقوق الله مع حقوق العباد حتى لو كان فيها العول، تعول أيضا تجعل مسائل رب العالمين التي يستحق وجبت على الرجل في حياته، وتجعل مسائل الديون محاصة بين الديون الله ودون العباد، ثم يضرب بها العول وتخرج عن الرجل إذا مات لأجل تبرأ جلدته، لأنه إذا كان بهذا الشكل جلدته تحتمي في القبر، فإذا برئ من الدين من ديون رب العالمين وبرئ من ديون الآدميين برئت بإذن الله الجلدة وارتاح في قبره واستسر واستراح. أما ما دام عليه ديون لله وديون للعباد فإن الجلدة ما تم تصير حامية، نعوذ بالله تصير حار، القبر عليه حار من جهنم، فإذا بردت فإذا خاوف يدينه ديون الآدميين وديون رب العالمين بردت الجلدة بإذن الله وبرد القبر وصار جنة من الجنان إلى آخره. الشاهد أن الإنسان ما لله يخرجه وما للعباد أيضا يخرجه، لا سيما حق العباد، يا جماعة حق العباد لا يغفر مرة واحدة، العباد فيما بينهم لا يغفر مرة واحدة، ولا عود جبريل تأخذه ظلما تطالب به يوم القيامة، لأن الحديث عن عائشة الدواوين 3، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة، وديوان لا يمكن أن يترك منه شيء، ديوان لا يمكن أن يترك منه شيء، فاللي لا يعبأه الصغائر ولا تحت المشيئة الكبائر، والذي لا يمكن أن يغفر منه شيء أو يترك منه شيء ما بين العباد، حقوق العباد بعضهم لبعض، فالإنسان يحترس عن حقوق العباد أيضا وحقوق رب العالمين الديون التي تركها الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد قال عن هشام بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول، وأنه قال اعتق رقبة وقال صم شهرين متتابعين وقال أطعم 60 مسكين، فلم يجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، فقال اجلس تحريا لما يأتي من الصدقات، فأتى رجل بالزنبيل فيه يقول 15 صاع أو 16 صاع أو 6 أو أكثر أو أقل، فقال خذه تصدق به، قال على أفقر مني يا رسول الله، قال خذه أطعمه أهلك. الشاهد الخلاف مضى، وهو أن هل تسقط إذا أخذ وأكله وأهله ويسمى مساكين أيضا، هل تسقط هذه الكفارة أو أنها تتعلق بذمته إذا أغناه الله يخرجها، أو أنه يكفر ولو يتدين عن الكفارة هذه فيكفر عنها، خلاف بين الأئمة رحمهم الله. نعم. وقال فيه صم يوما واستغفر الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام صم يوما، لا بد من الصيام، صيام اليوم الذي وطئ فيه لا بد منه، صم يوما واستغفر الله وكفر هذه الكفارة لعل الله أن يتوب عليك ويغفر عنك. ولا وتب لا تعود إلى هذا، استغفر الله وتب إلى الله وصم يوما بدل يومك الذي هتكته يا الإنسان، إذا هتكته فصم يوما بدله واستغفر الله تعالى وتقدس وتب إليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه قال أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله على غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود، سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله، عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عن عائشة بن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله احترقت. قال ما شأنك؟ ما قال ليش وش حرقك أو ليش احترقت، قال ما شأنك؟ قال إنه وقع على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، ما عندي، صم شهرين ما أقدر، أطعم 60 مسكين، والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتي أضعف مني، إننا لجياع، نحن أنا وأهلي وزوجتي جياع، كيف جايع وتقع على امرأتك؟ كيف تصير جايع وتقع على امرأتك؟ لكن الرسول لطيف والرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام ما أنبه ولا قال كيف كذا ولا كذا. الرجل قال أنا جايع أنا وامرأتي وأهلي، والله يا رسول إننا لجياع، هل كاني من الجوع يا رسول الله؟ فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه ثم لم يؤنبه، قال اجلس اجلس لعل الله يأتي برزق. فأتى الرزق سريعا، جاء صحابي من الصحابة من أهل الحدائق والنخيل يسوق حمارا عليه مكتلين، مكتلين ومكتلين، قال خذ هذا تصدق به عنك. قال على أفقر مني يا رسول الله، ما في حنا أجوع الناس اليوم، قال خذه كله أنت وأهلك، يعني أنتم مساكين فكله أنت وأهلك. هل الرسول عد أهله أنهم من المساكين وأن الكفارة انتهت وقعت موقعها، أو أنه قال كله ما دمت جائعا وتسقط عنك الكفارة؟ هذا الذي جعل الأئمة رحمهم الله وأتباعهم يختلفون، هل الرسول عد هذه صدقة وأنها وأنهم مساكين وأن النفقة عليهم أو الصدقة عليهم تجزي مثل كأنهم مساكين أيضا مثل المساكين، وأن عيالك الإنسان إذا كانوا فقراء وأتاك مال توزعه على الفقراء والمساكين تعطي عيالك منه لأنهم فقراء ومساكين، هل هذا هو المقصود أم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كله أنت وعيالك لا صدق لأنه صدقة ولكن أنتم جياع فكلوه وتسقط؟ هذا رأي كثير من العلماء أنه قال كلوه وتسقط الكفارة حينئذ، ولهذا أسقطها كثير من أتباع الأئمة وأوجبها كثير من أتباع الأئمة وكلاهما على حق إن شاء الله، لكن الصحيح أنها تبقى في ذمته حتى يغنيها الله، فإذا استغنى فليطعم كيسين من الرزق أو كيس زنبيلين من التمر أو يطعم إذا أغناه ربه، يخرج كفارة رب العالمين لأن حق الله مثل حق العباد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. يقول لما أبو داود رحمه الله مؤكدا للقصة ومكررا لنا السندات لتصح القصة وتعلى خلاف فيها، أحد يزود وأحد ينقص، أحد يقول محترق وأحد يقول هلكت وأحد يقول لفظ آخر إلى آخره. الشاهد القصة واحدة، الرجل اللي هلك ووقع على امرأته من الصحابة في رمضان واحد، شخص واحد، لكن هذا قال انه احترق وهذا قال انه هلك وهذا قال كذا، اختلاف الروايات الصحابة رضي الله عنهم عما حصل، لان بعضهم ما سمع، سمع اللي هو الشخص يتكلم ولا يدري وش قال، وش قال فلان قال كذا وكذا، قال فلان وش قال قال كذا، فيروون ما سمعوه. الشاهد يقول ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم، سعيد بن ابي مريم واسمه ابي مريم الحكم يعني سعيد بن الحكم، قال حدثنا ابن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، بمعنى الحديث الأول أن هذا الرجل أتى وقال هلكت وقال إيه تجد كذا أو تجد كذا أو تجد كذا، ثم بعد ذلك دفع إليه المال اللي أتى التمر اللي جاء كله وقال كله أنت وأهلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.